بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والناظم رحمه الله تعالى: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. أشار الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى قاعدة مشهورة عند الفقهاء، وهي أو مسألة خلافية يعني بين الفقهاء والأصوليين، وهي مسألة هل النهي يقتضي الفساد أو لا. ويعنون لهذه المسألة بقولهم اقتضاء النهي الفساد، يعني إذا الله عز وجل نهى عن شيء، فهل النهي عنه يلزم منه أن هذا الشيء فاسد؟ يعني مثلا حتى نتصور فقط الصورة، يعني الآن الله عز وجل نهاك عن البيع بعد أذان يوم الجمعة، صح؟ طيب إن بعت عليك إثم، طيب البيع صحيح أم لا؟ هذه مسألة أخرى، واضح؟ إذن هل النهي يقتضي الفساد؟ نحن نعلم أن البيع منهي عنه بعد الأذان. طيب لكن لو فرضنا أن زيدا خالف وباع، آثم؟ نعم آثم، لكن بيعه منعقد أم غير منعقد، نافذ أم غير نافذ؟ لأجل هذه المسألة عقدنا هذا البيت. قال الناظم: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه. إذن الناظم يقسم التحريم ويرجعه إلى أمرين: أن يكون التحريم عائدا إلى نفس العمل، هذه الصورة الأولى، وأن يكون التحريم عائدا إلى شرطه، أي إلى شرط من شروط صحة هذا العمل. فإن كان في هذين الصورتين، قال الناظم: فذو أي فصاحب فساد وخلل، أي إن هذا العقد يكون فاسدا، إن هذا العقد يكون فاسدا متى؟ إذا عاد التحريم إلى نفس العمل، هذه الصورة الأولى، أو عاد التحريم إلى شرط صحة هذا العمل أو العقد. طيب هذا كلام نظري، وسنأتي على شرحه بالأمثلة إن شاء الله تعالى. نعم، قوله أي أن التحريم واقع في نفس العمل أو شرط يكسبه الفساد، وفي اقتضاء النهي الفساد خلاف، سنجمله إن شاء الله تعالى. وقبل هذا نعرف المصطلحات العلمية التي تحتاجها المسألة. عندنا ثلاث مصطلحات: الصحة والفساد والبطلان. عندما نقول هذه عبادة صحيحة، لما تصلي أنت صلاة فنقول صلاتك صحيحة. ما معنى صلاتك صحيحة؟ يعني تبرأ بها الذمة وتسقط عنك ولا تطالب بالإعادة، هذا معنى عبادة صحيحة. وإذا قلنا معاملة صحيحة، إذن عندنا معاملات وعندنا عبادات، في العبادات بينا، في المعاملات إذا قلنا هذه معاملة صحيحة أو هذا عقد صحيح، سواء كان عقد بيع أو عقد نكاح ونحو ذلك، ما معنى قولنا هذا عقد صحيح أو هذا بيع صحيح؟ معناه أن يترتب الأثر على هذا البيع أو عفوا على هذا العقد بصفة عامة. يعني أنت لماذا تعقد عقد البيع؟ حتى ينتقل الثمن إلى البائع وتنتقل السلعة إلى المشتري، صح؟ انتقال الثمن وانتقال السلعة هذا أثر ونتيجة للبيع، صح؟ فلذلك إذا قلنا إن هذا العقد صحيح معناه أن الآثار تترتب، يعني يجوز لك أن تأخذ هذا المال ويجوز للمشتري أن يتملك السلعة، هذا معنى قولنا هذا عقد صحيح، ما ترتبت عليه آثاره والأحكام المقصودة منه. فالبيع الصحيح هو الذي تترتب عليه آثاره المقصودة، وهي حل الثمن للبائع وحل السلعة للمشتري. نعم. والفاسد ضد الصحيح. ما هو ضد الصحيح؟ الفاسد من العبادات العكس، ما لا تبرأ ذمة. أقول هذه صلاتك فاسدة، ما من صلاتك فاسدة؟ يعني ذمتك الآن مشغولة، ما زلت مطالبا بأداء هذه الصلاة، وما زلت يجب عليك أن تصلي وأن تعيدها الصلاة، هذا معناه لما نقول صلاتك فاسدة. مثلا من صلى بدون وضوء نقول صلاتك فاسدة. ماذا يعني فاسدة؟ يعني ذمتك ليست بريئة وتطالب بالإعادة أو بالقضاء، واضح؟ وكذلك لو قلنا هذه المعاملة فاسدة أو هذا العقد فاسد، فمعناه عدم ترتب الآثار المقصودة. معنى ذلك هل يحل للبائع الثمن؟ لما نقول هذا العقد فاسد هل يجوز له أخذ الثمن؟ لا. هل يجوز للمشتري أن يأخذ السلعة؟ لا، لأنه عقد فاسد. وكذلك في بالنسبة للزواج، فالمرأة لا تنتقل إلى الزوج ولا يحل هو وطئها. نأتي الآن إلى المسألة التي أشار لها الناظم، هل النهي يدل على فساد وبطلان المنهي عنه أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف وفيها تفصيل وفيها بل فيها كتب، يعني هناك كتب مصنفة فقط لدراسة هذه المسألة. قال الشارح: إن كان النهي لذات المنهي عنه أو لوصفه اللازم من شرط وغيره فإنه يقتضي الفساد، وإن كان النهي لغير المنهي عنه أي لأمر خارج عنه فإنه لا يقتضي الفساد، وهذا هو الذي رجحه الناظم. نعم. طيب، من فروع هذه القاعدة أو من فروع هذه المسألة سنمثل بمجموعة من الأمثلة مثال لنهي يعود إلى ذات المنهي عنه، ومثال لنهي يعود إلى شرط، ومثال لنهي يعود إلى شيء خارج عنه. فمثلا لو صلى إنسان بدون وضوء نقول صلاته باطلة. طيب لماذا؟ لأنه هو منهي أن يصلي بدون وضوء، صح؟ طيب هل النهي هنا يقتضي فساد صلاته؟ نعم. لماذا؟ لأن النهي قد أتى في شرط من شروط صحة الصلاة وهو الوضوء، فهو لم يأتي بالوضوء والنهي هنا يعود إلى شرطه، إذن هو ذو فساد وخلل كما قال الناظم: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه. فهنا يعود النهي إلى إيش؟ إلى الشرط. مثال آخر: لو صلى وعليه عمامة من حرير أو خاتم من ذهب، ما حكم الذهب والحرير للرجل؟ محرم. طيب وصلى، صلاته صحيحة أم لا؟ نقول صلاته صحيحة. طيب سؤال الثاني: آثم أو لا يأثم؟ يأثم بلبسه الحرير والذهب. طيب لماذا لم تبطل صلاته؟ هذه هي المسألة. هل النهي هنا يفسد الصلاة؟ هل النهي هنا يفسد العبادة؟ نقول هنا لم يفسده. لماذا؟ لأنه لا يعود لا إلى ذات العمل، يعني لا إلى ذات الصلاة، ولا يعود إلى شرط من شروط الصلاة. فالشروط الصلاة موجودة كلها، أركان الصلاة موجودة، واجبات الصلاة موجودة، الله عز وجل أمره بأن يستر العورة هو سترها، أمره باستقبال قبلة هو استقبل، أمره بالوضوء هو توضأ، فقد أتى بالأركان والشروط والواجبات، فلماذا نبطل عبادته؟ طيب فيقول قال: طيب هو لبس الحرير وكذلك خاتم ذهب، نقول هذا شيء منهي عنه صحيح، ولكن هذا النهي لا يعود إلى ذات الصلاة. يعني لم يأتنا حديث يقول مثلا لا تصلي لابسا الحرير، أو لا تصلي وأنت تختتم بخاتم من ذهب. هل هناك حديث هذه الطريقة؟ لا. يعني لا يوجد نهي عن ذات هذا الفعل، وإنما نهاك عن لبس الخاتم من ذهب ونهاك عن لبس الحرير، ولم يتعرض لموضوع الصلاة، فأنت جمعت بين خير وشر. فنحن ننظر إلى هذا الخير مدام مستكمل الأركان والشروط والواجبات، فحكمنا بصحة الصلاة، وكونك تلبس الحرير أو الذهب هذه مسألة أخرى وأنت تعثم عليها. واضح؟ لماذا؟ لأن النهي هنا لأن النهي هنا عاد إلى أمر خارج عن الفعل، صح؟ هذا شيء ليس له علاقة بالصلاة مباشرة، هذا شيء خارج عن مسألتنا، خارج عن مسألة الصلاة. قريب منه الحج بالنسبة للمرأة إذا لم تجد محرما. المحرم للمرأة في الحج لا بد منه، واجب. طيب ما وجدت محرما يسقط عنها الحج، صح؟ طيب خالفت وعاندت وقالت أريد أن أذهب إلى الحج، قلنا لها لا يجب عليك ولا يجوز لك أصلا أن تحجي بلا محرم، قالت أنا أريد أن أذهب وذهبت، حجها صحيح؟ صحيح. لكنها تأثم بعدم وجوب المحرم، واضح؟ لماذا؟ لأن هنا النهي عاد إلى أمر خارج عن فعل الحج، عن عبادة الحج وعن شروطه. ما دام هي جاءت الأركان والشروط والواجبات وجاءت بصفة الحج والتفاصيل هذه كلها، فحجها صحيح. مثال آخر، إذا تعامل بالربا، هنا مسألة اختلفت. إنسان عقد عقدا فيه ربا، عقد ربا صريح، فأعطاك ألفا مثلا وقال لك أرجعه لي بعد شهر 2000، ربا صريح، فهنا يأثم أو لا؟ لا شك يأثم، كبير وكبار الذنوب. طيب العقد يبطل، يبطل. لماذا؟ لأن النهي هنا عاد إلى نفسه. إلى العقد نفسه، يا حسد، عاد إلى ذات المنهي عنه، لأن الله عز وجل نهاك عن الربا بعينه وبذاته، قال لك لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكل الربا، في أكثر من آية نهى الله عز وجل عن الربا بخصوصه وبذاته. واضح هذا؟ كذلك لو أن إنسانا عقد على أخت زوجته، عقد على أخت زوجته، يأثم أو لا؟ يأثم. طيب العقد صحيح؟ لا، العقد باطل، لأن الله عز وجل نهى عنه بذاته وبخصوصه، وقال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين، فهذا نهي عنه لذاته. وإذا تعامل بالربا أو باع ما لا يملك فإنه عقد باطل، لأن النهي متعلق بذات العمل. طيب مثال أيضا آخر، لو باع السلعة بنجش، تعرفون نجش هو الذي درسناه في الأربعة النووية، ولا تناجشوا، وهو يعني يأتي شخص ويرفع سعر السلعة وهو لا يريد أن يشتريها باتفاق، يعني مثلا يكون بينك وبينه، يأتون مثلا في الحراج ويرفع السلعة ويرفع سعرها وهو لا يريد أن يشتريها، فقط حتى يعني يظهر أن هذه السلعة مطلوبة، و... المزاد يعني، مثل المزاد، لكن يكون يعني في بعض الصور يعني يكون الإنسان متفق مع شخص فيأتي ويرفع السعر، سعر السلعة، هذا الفعل ما حكمه؟ محرم، لما فيه من الغش والخديعة والكذب، ونهي عنه، لا تناجشوا. لكن العلماء يصححون العقد، يصححون العقد إذا توفر فيه يعني شروط العقد، فالعقد صريح صحيح، لكن إذا اتضح للمشتري أنه قد وقع في النجش، فللمشتري الخيار، يعني يجوز له أن يفسخ، فهو مخير بين الإمضاء والإلغاء، إذا اتضح له أنه خدع، فله يقول أنا يعني اتضح لي أنكم لعبتم علي، فأريد أن أفسخ العقد، فيفسخ العقد ويسترجع الثمن، وله أن يقول لا بأس يعني سأخذ هذا الثمن. دليل فساد ما كان النهي فيه في نفس العمل أو شرطه، يعني دليل ما ذهب إليه الناظم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول، والمردود باطل وفاسد، إذ لو لم يكن كذلك ما رده، هذا الدليل الأول. ثاني إجماع الصحابة على فساد الأحكام من النهي عنها، كاستفادتهم فساد بيع الربا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، وعلى فساد نكاح المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فالمحرم إذا عقد في وهو في أثناء الإحرام فإن عقده هو آثم، ثم عقده لا يمضي، لا ينعقد. ثم قال الناظم ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذا البيت أراد به أن يبين المصنف رحمه الله حكما من أحكام إتلاف المؤذي والضار، وعنى به قول الفقهاء رحمهم الله تعالى من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن. فإنسان هجم عليه إنسان أو هجم عليه حيوان أو هجم عليه أي شيء، فلأجل أن يحمي نفسه ويدافع عن نفسه دفعه، فلما دفعه ترتب على ذلك الدفع تلف، واضح؟ يعني مثلا إنسان هجم عليك فدفعته، فلما دفعته جرح أو كسر له يعني عظم أو كسرت مثلا سيارته أو شيء من هذا القبيل، هل عليه ضمان؟ ليس عليك شيء، لكن بشرط بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يعني تدفع بالتي هي أحسن، بمعنى أنك لا ترتكب الأشد، وإذا كان الذي هجم عليك اندفع بالأدنى بالأخف، واضح؟ مثلا إذا هجم عليك إنسان وكان يندفع بمجرد إيقافه أو بمجرد دفعه فهذا يكفيه، يعني أقصد لا تنتقل إلى القتل الذي هو آخر شيء إلا بعد أن تستفرغ كل شيء. فإذا شرع في قتلك ولم يندفع إلا بقتله جاز قتله، واضح؟ لكن إذا كان شره يندفع بدون القتل لا بد منه، هذا معنى قوله بعد الدفاع بالتي، بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومتلف مؤذيه، أي الإنسان الذي يتلف، متلف هذا من اسم فاعل من أتلف فهو متلف، ومؤذيه يعني الذي يؤذيه، ليس يضمن يعني ليس عليه أن العوض بشرط بعد الدفاع بالتي هي أحسن. والإتلاف هو الإهلاك، والإتلاف لكل شيء بحسبه، قد يكون إتلافه إهلاكا للشيء وقد يكون إتلافه في إخراجه من كونه منتفعا به. والأصل في الإتلاف للأشياء المنع، الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يتلف شيئا، وذلك في غير المأذون فيه شرعا، ولذلك يترتب على الإتلاف الإثم في الآخرة ووجوب ضمانه لأهله. نعم. والضمان، الضمان كما قدمنا سابقا إما أن يكون بالمثل وإما أن يكون بالقيمة إن كان يتقوم. فإنسان مثلا هجم عليك بجهاز أو بسيارة أو بأي شيء، فحتى تدافع عن نفسك أتلفت هذا الجهاز، فكيف يكون الضمان؟ لو قلنا إنه عليه ضمان، هو ليس عليه ضمان، هو ليس عليه ضمان، لكن أقصد في باب الضمانات عموما الضمان يكون إما أن ترد مثله، أتلفت جوالا عمدا فترد مثل الجوال، أو ترد القيمة، يقوم يقال كم سعره هذا في السوق، يقال 4000 فتعطيه 4000. إذا معنى قاعدة عموما أن الإنسان إذا تعرض له شيء يؤذيه فأتلفه لدفع أذاه فإنه لا يضمن هذا الإتلاف ولا يأثم بإهلاكه. مثلا لو صال عليه حيوان، صال عليه يعني هجم عليه حيوان، أسد أو أي شيء، ثور أو أي شيء من الحيوانات، أو صال عليه آدمي، إنسان صال على إنسان هجم عليه فدفعه عن نفسه ما ارتدع، ودفعه أكثر ما ارتدع، دفعه إلى أن أدى إلى أتلاف شيء من أعضائه، ليس عليه ضمان، بل قد يصل في الدفاع إلى أن يقتله كما جاء في الحديث رأيت إن قاتلني قال فاقتله. فلو صال عليه حيوان أو آدمي فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه، ولو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفاعا عن نفسه، مع أن المحرم هل يصيد؟ المحرم لا يصيد، المحرم لا يصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولو صال عليه صيد في إحرامه، فهو هجم عليه الآن ما يستطيع، لابد أن يدافع عن نفسه، لا يقول أنا محرم ولا أفعل شيء، لا لابد أن تدافع، فقتله دفاعا عن نفسه لم يضمنه، ليس عليه شيء. لكن قيد الناظم هذه القاعدة بأن يكون الدفاع بالتي هي أحسن، يعني أن يجاهد بدفع المؤذي بقدر الإمكان، يدفعه بالأسهل فالأسهل، لا يستخدم الأثقل وهو قادر على دفعه بأدنى منه. فإن تجاوز، يعني هو كان أصلا لا يحتاج إلى قتله، يكان يكفي فقط أن يدفعه دفعا شديدا وسينزجر يندفع، فهو ذهب وبالغ وتجاوز وقتله مع أنه لم يكن بحاجة إلى قتله، يضمن ولا يضمن؟ يضمن. دليل هذه القاعدة أدلة كثيرة. واحد، عموم أدلة حل المحرم للمضطر وقد تقدمت، يعني يقصد ارجع إلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني قتل دون الحفاظ على ماله، يعني هجم عليه سراق ومجرمون وأرادوا أن يسرقوا ماله فقاتلهم فقتلوه. فدل الحديث بالمفهوم على أنه يجوز له أن يقاتلهم. وأيضا الحديث المشهور، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وهذا الحديث واضح جدا في جواز دفع السائل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: عليك ضمان إن دفعته وأتلفته، لم يقل عليه ضمان. فهذا الحديث من أصرح الأحاديث التي تدل على التي تصلح دليلا للبيت. حديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه أن رجلا عض يد رجل، رجل عض يد رجل فنزع يده من فمه، الذي عض نزع يده من يد العاض بقوة، فماذا حصل؟ فوقعت ثنيتها، يعني هذه أسنانه الأمامية انكسرت، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن أنت اللي عضيته، وأيضا يعني تختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك حق يعني. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. رواه البخاري ومسلم. يعني السلام يقول، يعني كأنه يقول يعني أيضا أنت غلطان، وتعضه كما يفعل، يعني كما يفعل الحيوان، ثم بعد ذلك أيضا تريد دية، يريد هو تعويض عن أسنانه التي سقطت. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وفيه دفع الصائل، أي من فوائد هذا الحديث دفع الصائل. الصائل قلنا هو الهاجم، وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه أو على بعض أفعاله أعضائه ففعل به كان هدرا، يعني ليس عليه ضمان، مهدور. أيضا من الأدلة أن إتلاف المؤذي ضرورة، والضرورة تبيح المحظورات. أما اشتراط الناظم بأنه يدفع بالتي هي أحسن، فما الدليل على هذا الشرط؟ الدليل يمكن أن يستنبط من قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني لا يعتدي. والإنسان حينما يقتل من لا يستحق القتل فقد اعتدى وبغى. نعم، كما تقدم. ولذلك يقول الفقهاء تقعيدا: الضرورات تقدر بقدرها. وقالوا أيضا: الضرر يدفع قدر الإمكان. نعم، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وأل تفيد الكل في العموم، في الجمع والإفراد كالعليم. هذا البيت والأبيات الثلاثة التي بعده تعرض فيها الناظم رحمه الله إلى مبحث العموم، أو بعبارة أخرى إلى ألفاظ العموم، يعني ما هي الألفاظ التي إذا وردت تفيد العموم. هذه ألفاظ محصورة معروفة، وهذا مبحث أصولي لغوي مشترك بين علم الأصول وبين علم اللغة. والعموم والخصوص من مباحث طرق دلالة الألفاظ على الأحكام في علم أصول الفقه، والعام والخاص من أعظم المباحث الأصولية نفعا لطالب العلم، لأن اللفظ إما أن يدل على فرد معين أو على أفراد كثيرة، وهذه الكثرة قد تكون محصورة وقد تكون غير محصورة. نعم، فعلى كل حال العام يدل على ألفاظ كثيرين غير محصورين، وسنتعرض إلى تعريف العام لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك نشرح البيت ونبين ألفاظ العموم. وهذه ألفاظ العموم ينبغي أن تكون حاضرة عند طالب العلم، يعني أن يكون مستحضرا لها، بحيث إذا قرأ نصا يستطيع أن يعرف أن هذا اللفظ يفيد العموم أو يفيد الخصوص. واضح؟ هنا قال: العام في اللغة هو الشامل، أو هو شمول لأمر متعدد سواء كان لفظا أم غيره. العم في اللغة يقال إنه مأخوذ من قولهم عممتهم بما معي، عممتهم بما معي أي شملتهم. نعم. وفي الاصطلاح اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من الأفراد في إطلاق واحد، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من الأفراد، يعني حينما أقول مثلا جاء كل الطلاب، فهنا كل من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم. وكذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر، فلفظ الإنسان لفظ عام فيشمل كل إنسان، هذا معنى قوله واللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من الأفراد. من الذي يصلح لأن يقال له إنسان؟ كل من يصلح أن يقال له إنسان فهو مشمول بهذه الآية إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، واضح؟ ما يصلح له من الأفراد، أفراد الإنسان هم زيد وعمر وبكر في إطلاق واحد، يعني في لفظة واحدة. فالعام يتناول جميع الأفراد التي تصلح أن تكون داخلة فيه، كقولنا الرجال يدخل فيه كل رجل، المؤمنون يدخل فيه كل مؤمن، والخاص عكسه، الخاص عكسه ما دل على شيء معين، يعني شيء محصور، مثل زيد، زيد هذا يدل على شيء معين محصور، مثل مكة هذا يدل على بلد معين ليس فيه عموم. نعم. ثم تعرض الشارح إلى التخصيص، التخصيص غير عن الخاص، التخصيص هو الفعل نفسه، وأما الخاص فهو وصف لللفظ، فنحن نقول هذا لفظ خاص، مثل زيد، زيد هذا لفظ خاص، مكة لفظ خاص. أما التخصيص فهي العملية، التخصيص هي العملية، مثلا عندما أقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أين التخصيص؟ إلا الذين آمنوا، هذا تخصيص، لأنك استثنيت من العموم وخصصت الذين آمنوا بأنهم ناجون. لذلك يعرف المخصص أو التخصيص يعرف بأنه إخراج بعض ما يتناوله العام، والمخصص هو الدليل الذي دل على التخصيص. مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا عام في كل إنسان، لأن لفظ إنسان معرف بإيش؟ بأل، وأل إيش تفيد؟ العموم كما سيأتي، فيكون معنى الآية كل إنسان في خسر، لكن هذا العموم قد ورد عليه التخصيص، يعني دخله التخصيص، دخلته عملية التخصيص، فأخرج بعضهم من كونهم خاسرين، وذلك بالاستثناء، يعني من أساليب التخصيص الاستثناء، يعني ليس معنى هذا أن التخصيص لا يكون إلا بالاستثناء، لا، وإنما معناه أن الاستثناء هو أحد طرق التخصيص، وذلك بالاستثناء الوارد في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإن الاستثناء مخصص. ثم إن للعموم ألفاظا موضوعة وضعها العرب لتدل على العموم والاستغراق، فقد تعرض أو عرض الناظم رحمه الله تعالى لبعضها، والآن سيبدأ في سردها. نعم. الناظم في ناظم العمريطي ماذا قال في تعريف العام؟ قال باب العام وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربع. نعم. فدرسنا في الورقات هذا المبحث، مبحث العموم والخصوص، وهو مهم جدا. هنا شرع الناظم يسرد ألفاظ العموم، وهذه ينبغي أن تحفظ، يعني الإنسان يحتاجها في القرآن وفي السنة. قال وأل تفيد الكل في العموم، أل يعني أل الاستغراقية تفيد الكل، يعني تفيد ما تفيده كل، أول معنى تفيد العموم، ذا قال في العموم أي أنها تفيد العموم. في الجمع والإفراد، أي سواء كان مفردا أو جمعا. مفرد مثل الإنسان، والعصر إن الإنسان، هذا مفرد معرف بأل الاستغراقية، فالمعنى كل إنسان. وكذلك لو دخل على جمع مذكر سالم مثل مؤمنون، كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، هذا عام أم خاص؟ عام، يعني قد أفلح كل المؤمنين، واضح؟ طبعا هنا ينبغي أن يكون طالب العلم يعرف الفرق بين المفرد وبين جمع مذكر سالم. هذا ما يدل على أن الإنسان يحتاج أن يدرس ماذا أول شيء؟ يدرس النحو. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. العليم هذا مثال للمفرد أم للجمع؟ للمفرد. وهذا التمثيل بالعليم انتقده الشيخ سعد الشثري في شرحه على المنظومة، انتقده وقال إنه يعني لا يستقيم إلا على مذهب المعتزلة في الأسماء والصفات، ويعني رأى أن هذا التمثيل غير صحيح، ويرجع إلى كلامه، قرأته قديما، يرجع إلى كلامه لمن أراد يعني أن يقرأ رأيه في هذا المثال. إذن هذا الناظم، هذا البيت أشار فيه إلى أن الاستغراقية إذا دخلت على الاسم أفادت العموم، هذا هو القاعدة. كل اسم دخلت عليه الاستغراقية فهي تفيد العموم، سواء كان مفردا كالإنسان أو جمعا كالمؤمنون. وقولنا الاستغراقية هذا قيد خرجت به بقية أنواع ال، فال العهدية هل تفيد العموم؟ لا، سواء كان العهد الذهني أم العهد الذكري. طيب، هذا طبعا كله مسائل نحوية درسناها. نعم، والأدلة على أن المفرد المعرف بأل أنه يفيد العموم أدلة كثيرة، منها قوله تعالى أو الطفل الذين، طفل وصفه فقال الذين. لو كان الطفل يفيد معنى المفرد لقال إيش؟ الذي. أحسنت، لقال أو الطفل الذي، لكنه ما قال أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء، لا، قال أو الطفل الذين لم يظهروا، فجاء بالذين الذي يفيد الجمع، وجاء بواو الجماعة مع الفعل يظهروا، فدل على أن الطفل يفيد الجمع والعموم، فالمعنى كل طفل، كل طفل لم يظهر، لم كل الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال فلو لم يكن لفظ الطفل دالا على العموم لدخول أل عليها لما وصفها بالذين لم يظهروا، وهي تفيد الجمع. نعم، هذا دليل. وأيضا دليل آخر وهو قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، كيف وجه الاستدلال؟ لولا أن الإنسان يفيد العموم لما احتاج أن يقول إلا، صح ولا لا؟ لولا أن كلمة إنسان تفيد الشمول والعموم لكل إنسان على وجه الأرض، لولا هذا ما احتاج أن يقول بعد ذلك إلا الذين آمنوا، ما احتاج أن يستثنى، لأن الاستثناء دليل على أن اللفظ السابق إيش؟ عام. لذلك هناك قاعدة يقولها العلماء الأصول دائما، يقولون الاستثناء معيار العموم، هذا كلمة كثير يكررونها، يقولون الاستثناء معيار العموم. يعني ما معنى معيار العموم؟ يعني أنه دليل على أن اللفظ السابق كان عاما، وإلا ما احتاج أن يستثني، صح ولا؟ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك، فلولا أن العباد كانوا داخلين في الوعيد الأول لما احتاج أن يستثنيهم، واضح هذا؟ وقد بنى الفقهاء مسائل كثيرة على عموم المحلى بأل، منها الأصل في البيع الحل. من أين استنبطوا هذه القاعدة؟ الأصل في البيع الحل، استنبطوه من قوله تعالى وأحل الله البيع. أين الشاهد أو ما وجه الاستدلال من هذه الآية؟ أن قوله البيع أل هذه نوعها استغراقية تفيد العموم، فالمعنى أحل الله كل بيع إلا ما استثني من الربا والغرر وغير ذلك، واضح؟ نعم. فإذن هذا فرع فقهي للقاعدة، أننا نجوز ونحل كل أنواع البيوع عملا بأي قاعدة؟ عملا بقاعدة أن ال تفيد العموم، كما قال تعالى وأحل الله البيع، فيكون معنى وأحل الله كل بيع. هذا تطبيق ليش؟ للقاعدة. أيضا نستطيع أن نطبق القاعدة فنقول في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيجب على الإنسان أن يوفي بكل عقد، سواء عقدته مع مسلم، مع كافر، في قطر، خارج قطر، في يعني في الحضر، في السفر، كل عقد أنت مطالب بأن توفي به. ما الدليل؟ قوله تعالى أوفوا بالعقود. طيب أين وجه الاستدلال؟ نقول لأن العقود محلة بأل، وأل تفيد الاستغراق، وأل الاستغراقية ماذا تفيد؟ العموم. والقاعدة تقول وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعالمين. ثم قال والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. هذا ذكر في هذا البيت موضعين من مواضع أو لفظين من ألفاظ العموم. البيت الأول كل اسم محلى بأل الاستغراقية، الثاني والنكرات في سياق النفي تعطي العموم، هذا الثاني، الثالث أو سياق النهي. هذه هاتان قاعدتان. القاعدة الأولى كل نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قاعدة الأخرى كل نكرة في سياق النهي تفيد العموم. النكرة هي ما يدل على واحد لكنه غير معين. تقول مثلا جاءني رجل، كم رجل؟ واحد. طيب معروف ولا مجهول؟ مجهول. وهنا يحتاج طالب العلم الذي يدرس هذه المنظومة أن يكون أصلا درس في النحو الفرق بين المعرفة والنكرة. شوف كل ما نستعمله الآن من مصطلحات مفرد، جمع، معرفة، نكرة، المعرف بال، الاستغراقية، الجنسية، العهدية، عهد ذكري، هذه كلها مصطلحات نحوية، مصطلحات نحوية. لذلك يعني لا ينبغي أن يدرس الإنسان هذه المنظومة إلا يكون قد درس أقل شيء الآج الرومية، أقل شيء. نعم. فإذا القاعدة تقول إذا عرفت النكرة، أنت تعرف النكرة وتعرف المعرفة من خلال دراستك لعلم النحو، إذا عرفت النكرة فنقول لك هنا قاعدة أصولية فقهية، كل نكرة وردتك في سياق النفي فإنها تفيد العموم. قاعدة ثانية كل نكرة وردت في سياق النهي فإنها تفيد العموم. مثلا قال الله تعالى ما لكم من إله غيره، إله نكرة وردت في سياق النفي وهو قوله ما، فما نافية. إذا القاعدة تقول ما زائد عفوا نفي زائد نكرة يساوي عموم، واضح؟ نفي زائد نكرة يساوي عموم. بعبارة الأصوليين نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فالمعنى ما لكم من إله غيره أي ما لكم من أي إله غيره، فأفادت عموم نفي كل إله غيره سبحانه وتعالى. وكقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، أين النكرة؟ ولد. ووقعت في سياق النفي وهو قوله ما، ما ما نافية، أي ما اتخذ الله أي ولد، فهو يفيد العموم. ونكرة تفيد العموم إذا جاء في سياق النفي، سواء كان النفي بما أو بلن أو ليس أو غيرها. تقول ما رأيت رجلا يعني أي رجل، لا رجل في الدار يعني أي رجل، وهكذا. ومن أمثلة أيضا قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فقوله نفس نكرة وقع في سياق النفي يفيد العموم، يعني لا تملك أي نفس. وقوله شيئا أيضا شيئا نكرة وقع في سياق النفي، فالنفس يوم القيامة لا تملك أي شيء. وأيضا قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا نفي لجميع أنواع الرفث والفسوق والجدال، لأنه نكرات وقعت في سياق النفي. قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وصية نكرة وقع في سياق النفي وتفيد العموم، جميع أنواع الوصية لا ممنوعة. ومن أدلة إفادة النكرات في سياق النفي العموم كلمة التوحيد. ما هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. لولا أن لا إله إلا الله تفيد عموم النفي لجميع الآلهات في الأرض لما دخل الإنسان في الإيش؟ في الإسلام، لما دخل في الإسلام. يعني لو كانت هذه الكلمة لا تفيد العموم كان معناه أن الإنسان لم يقر بالتوحيد، أنك لن تقر بالتوحيد إلا حينما تنفي إيش جميع الآلهات وتكون جميع الآلهات باطلة، إلا الله فقط هو الذي يستحق العبادة. فلو لم تفد النكرة في سياق النفي العموم لما أفادت لا إله الله الوحدانية، إذن هذا اللازم باطل فبطل الملزوم. نعم. دليل ثاني على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني هذا هذه القاعدة ليست من اختراع الأصوليين أو من اختراع الفقهاء، هذا الشيء كان معروف حتى عند المشركين وعند العرب، يعرفون أن النكرة لجاء في سياق النفي تفيد العموم، معروف عند العرب المسلمين والمشركين. مثلا لما قال المشركون أو اليهود ما أنزل الله على بشر من شيء، بشر نكرة، شيء نكرة، وقع في سياق النفي فيفيد العموم، فمعنى كلامهم أن الله عز وجل لم ينزل أي شيء على أي رسول، لم ينزل لا توراة ولا إنجيل ولا زبور ولا أي شيء، هذا لفظ إيش عام، نفوا أي شيء نزل على أي بشر. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم الرد عليه ماذا قال؟ قال قل من نزل الكتاب الذي جاء به موسى، قل من نزل الكتاب الذي جاء به موسى. هنا ماذا فعل الله عز وجل؟ نقض إيش قولهم، نقض قولهم ونقض العموم. لو لم يكن كلامهم يفيد العموم لما جاء لهم الله عز وجل بهذا المثال الذي هو يعتبر فرد، فكان الله عز وجل يقول لهم أنتم قلتوا إحنا ما أنزلنا أي شيء ولا على أي إنسان، طيب من نزل التوراة على موسى؟ نزول التوراة على موسى ينقض عموم قولهم ما نزل الله على بشر من شيء، فهذا يدل على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فنقض عموم نفيهم بكتاب واحد، ولو لم تفد النكرة العموم لما استقام الاحتجاج عليهم بالكتاب الذي أنزله الله على موسى. أما التطبيقات الفقهية فمثلا أخذ الفقهاء من قول تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أخذوا منه أن الإنسان منهي في الحالة الإحرام عن أي فسوق وأي جدال وأي رفث، عملا بهذه القاعدة أن النكرة تفيد في سياق النفي تفيد العموم تطبيقا لهذه القاعدة. نختم بهذه القاعدة الثانية وهي أن النكرة في سياق النهي تفيد أيضا العموم، مثل ما قلنا في النفي نقول الآن في النهي، وفرق عند علم علماء النحو بين النفي وبين النهي. مثلا قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال النكرة في سياق النهي تفيد العموم كقول تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أين النكرة؟ لا إنك الباطل نعم هذا لا. نعم الأموال أموال مضاف إلى ضمير، والمضاف إلى الضمير معرفة، بينكم في بينكم في هذا في الباطل إن أراد الشارح أن يمثل بهذه الآية على أنه يوجد فيها نكرة وقع في سياق النهي فهذا لا يوجد، ليس أمامنا نكرة. تأكلوا الواو والجماعة ضمير معرفة باتفاق، وأموالكم مضاف إلى ضمير، ومضاف إلى ضمير معرفة بلا إشكال، وبالباطل معرف بأل، لكن هذه الآية تصلح مثالا للفظ عام آخر سيأتي معنا وهو عند قول الناظم رحمه الله ومثله المفرد إذ يضاف ففهم هدية الرشد ما يضاف، وهو أن المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، سيأتي معنا في صفحة 140 تمثيله بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. فأولادكم هذا يفيد العموم، لماذا؟ لأنه جمع أضيف إلى الضمير، فالجمع إذا أضيف إلى الضمير يضيف إلى العموم، والمفرد إذا أضيف إلى الضمير يفيد العموم. فأموالكم فيه عموم من حيث أنه من حيث إنه أضيف إلى معرفة أو إلى الضمير، سنتكلم عن هناك إن شاء الله. لكن هنا في هذه الآية لا يوجد نكرة وقع في سياق النهي. مثال آخر قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أين الشاهد؟ أحد واحد. أحد نكرة وقعت في سياق النهي وهي قوله ولا تصلي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، فالمعنى لا تصلي على أي أحد منهم، لا تصلي على أي أحد منهم يعني على جميع المنافقين، فهي تفيد العموم. نعم. ويرى كذلك الحنابلة أن النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم. هذه مسألة خلافية، هل النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم؟ نحن عرفنا أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، سياق النهي تفيد العموم، لكن في سياق الإثبات هل تفيد العموم؟ اختلفوا فيها. الحنابلة يرون أنها تفيد العموم بشرط إذا كانت للامتنان، لأن الامتنان مع العموم أكثر، كقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. فاكهة ونخل ورمان ثلاث ألفاظ نكرة، ألفاظ النكرات، هل فيه نهي؟ لا. فيه نفي؟ لا. ماذا يوجد فيه؟ إثبات. إذن هذا نكرة في سياق الإثبات، هل يفيد العموم؟ عند الحنابلة يفيد العموم. لماذا؟ لأنه سيق مساق الامتنان على الناس، أن الله عز وجل يمن على أهل الجنة أو يمن على يعني الناس بهذه الفاكهة والنخل والرمان. واضح؟ وكذلك النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، قوله من عمل صالحا، فصالحا نكرة وقعت في سياق الشرط فتفيد العموم عند كثير من الأصوليين. انظر البحر المحيط للزركشي. نعم. من أتى بأسير فله دينار، فأسير لفظ عام، لماذا؟ نكرة وقع في سياق الشرط. طيب النكرة في سياق الاستفهام كذلك قال بعضهم تفيد العموم، لأن الاستفهام بمعنى النفي فيدخل تحت حكمه، كقوله تعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. أحد نكرة وقع في سياق الاستفهام فتفيد العموم، هل من خالق غير الله، خالق النكرة وقع في سياق الاستفهام فتفيد العموم. إذن يكون مما ذكره المصنف هنا من النكرات التي تفيد العموم سواء كان منها المجمع أو المختلف فيه ما يلي: واحد نكرة في سياق نكرة في سياق النفي، اثنين نكرة في سياق النهي، ثلاثة نكرة في سياق استفهام، أربعة نكرة في سياق الإثبات، خمسة نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط ما قلنا؟ قلنا. نعم. إذن نفي، نهي، استفهام، شرط، إثبات. والإثبات عند الحنابلة بشرط أن يساق مساق الامتنان. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.